السلام عليكم. بنتكلم عن قصة العنود، لكن راح نذكر أكثر من قصة. قصة العنود، الفتاة اليمنية من أهل صنعاء اللي ضجت فيها السوشيال ميديا اليومين اللي ماضية، واللي اعتدى عليها زوجها أو طليقها بمادة الأسيد. البنت هذه متزوجة قبل تقريبا 7 سنوات، كان عمرها 12 سنة، أبوها متوفي وأمها بعد وفاة أبوها تزوجت شخص ثاني، وعندها بنتها وما تبيها تعيش معاها في بيت رجل غريب، فقامت وزوجتها وهي عمرها 12 سنة. طبعا على حسب ادعاء البنت تقول ان امي زوجتني وانا عمري 12 سنة علشان تحميني، وهذا ما هو عذر اصلا. المهم تزوجت من شاب يمني اسمه عبد الله وعاشت معاه في صنعاء، لكن هذا الشاب كان ماخذ العنود استعباد، بما انها صغيرة مشغلها خدامة عنده في البيت وعنده هلا وعند كذا وفقط للإنتاج. يعني البنت تحملت أول سنة ثاني سنة، خلاص ما لها ردة إلى بيت أمها، بيت الرجال اللي زوج أمها الجديد يعني. فتحملت أول سنة، مشت يعني شوي شوي، بدأت تفهم الأمور، بدأت تفهم الحياة، وكانت تصر دائما أثناء فترة زواجها على أنها تستكمل دراستها، وهذا الشيء اللي كان مضايق عبد الله. لكن مع حنتها وإصرارها كان يخليها مرات يمنعها ومرات يضربها، وليش تأخرين وليش كذا وليش تأخرت عن شغل البيت. هالأمر هذا سبب له قلق، إنه يعني هو كان جايبها فقط عشان تنظم له حياته، تنظف له البيت وتغسله وكذا وبكرة تجيب العيال. فموضوع دراستها هذا دخل عرض على المخطط اللي هو حاطه في باله. مالكم بطويلة، البنت ما تحملت، بعد 4 سنوات اهربت من بيتها وراحت عاشت مع اختها ورفعت عليه قضية طلاق، وفعلا تطلقت منه. واثناء وجودها في بيت اختها كملت دراستها، ما وقفت ودخلت الى كلية طبية اعتقد في الصيدلة يعني، وتخرجت واشتغلت في بيع الأدوية والصيدلة وكذا. المهم والكلام هذا الحين بعد 3 سنوات تقريبا وشوي من طلاقها منه. يعني البنت كانت فترة زواجها واصلة إلى مرحلة تعليمية يعني، فبعد ما دخلت الكلية الصيدلة يمكن عندهم 3 سنوات أو سنتين أعتقد يعني. المهم توظفت، لكن ما زال عبد الله كان يطاردها ويهددها، والبنت كانت ساكنة مع أختها وتحاول أن أبدا ما تخليه يلتقي فيها بأي مكان، وكانت تخاف منه. ذاك اليوم أو يمسكها عبد الله ويرش عليها مادة اللي هي الأسيد. أنا جايكم على هالمادة هذه وقصتها في الجرائم. طبعا البنت أول ما رش عليها وجه بوجه لفت جهة اليمين، يعني تبي توخر وجهها يعني، فأصابها على الجانب الأيسر، والأسيد هذا له قدرة على تذويب الجسم بشكل رهيب يعني، خصوصا الجلد والأنسجة وكذا، بسرعة تذوب الجلد والملامح الوجه يعني، الله يكفينا الشر. ف ذابت عينها، ذابت ملامح وجهها وكذا، وانتثر مادة الأسيد على جسمها وعلى يدينها، وتشوهت البنت. والحمد لله ان قدروا يسعفونها وانقاذ حياتها، لكن البنت خلاص محكوم عليها بالإعدام وهي على قيد الحياة، تشوهت. انحاش عبد الله، هذا هرب وألقوا القبض عليه أمس أو قبل أمس، وإلى الآن جاري يعني محاكمته. والمصيبة يعني الأوضاع الأمنية عندهم، وإن شاء الله إنه ياخذ الحكم العادل. جرأ اللي سواه، هل الجريمة اللا إنسانية بصراحة اللي تفوق تصور البشر. أنت تم تشوه إنسان وتخليه طول عمره، وهذا البنت عمرها الحين 19 20 تقريبا، راح تقعد طول عمرها وهي تطالع منظرها في المراية وتحسر وتبكي، يعني خلاص انتهت حياتها. لكن القصص هذه، قصص الأسيد ومادة حمض النتريك ومية النار اللي يسمونها وماي البطارية، ترى أدوات يتم استخدامها في الجرائم من زمان مو الحين. راح أذكر لكم أشهر القصص اللي حصلت. حصلت قصة في مكة، في رجل شاب سعودي أول ما تزوج شاف لفتاة أسيوية أندونيسية وتزوجها، وكانوا أهله معارضين ومو متقبلين إنه يتزوج أندونيسية، وهذا سبب له مشاكل مع أسرته. لكن الرجل كان مقتنع في البنت، والبنت أصلا يعني الموضوع كان كأنه زواج مصلحة. البنت كانت محتاجة أنها يعني تستقر في المملكة العربية السعودية كإقامة، وأن بكرة تجنس، وكان هذا هدفها، وهو كذلك هدفه أن الزواج ما يكلفه من الأسيوية. على فكرة هذا التحليل اللي طلع بعدين بعد ما انتهت قصتها، يعني وعرفوا شنو قصتهم، ليش يعني وصلت الجريمة إلى النتائج البشعة. أنا أقول لكم شنو القصة. هذا بعد ما تزوج بعد سنتين ثلاث كان يشتغل في السيارات، وعنده تقريبا 6-7 سيارات فارهة كان مخليها عند بيته. كل يومين ثلاثة تنسرق منه سيارتين ثلاث، وراح بلغ رجال الأمن. بعد فترة عثروا على سياراته موجودين في أحد المناطق البرية ومحترقين. شلون تمت عملية السرقة ما حد عارف. حتى لما جابوا الأدلة الجنائية وشيكوا على السيارات، ولا السيارات تم سرقها يعني بمفتاح مصطنع، هو عنده مفتاح السيارة، لكن من الشخص اللي نسخ يعني اللي هو النسخة الثانية هذه واستخدم فيها في عملية السرقة ما هم عارفين. قالوا له من تشتبه بأحد؟ قال مستحيل ما في أحد. قال ماشي. عند الولد شقة في أحد المناطق الراقية والجديدة يعني في مكة. يوم الأيام بلغوه تعال ترى شقتك ولعت، شب فيها النار وما هم عارفين من وراء هالحريق، والشقة كانت مؤثثة بالكامل، وتوى يعني يبي يسكنها الرجل. ولعت في يوم وليلة، احضروا الأدلة الجنائية وسجل قضية، صارت ضد مجهول، ما هم عارفين شلون تم اقتحام الشقة وما في آثار للكسر. بعدها بفترة أبو هالولد هذا كان ماشي في الطريق بسيارته، أول ما نزل عند أحد المحلات التجارية ويجيه شاب سعودي ويرش عليه مادة الأسيد على وجه الشايب. طبعا الولد هذا طار لما سمع سالفة أبوه وانقلوه إلى المستشفى. إيش فيك يا يبا؟ قال والله ما أدري يا ولدي، أنا وقفت بالسيارة عند أحد المجمعات وجاني شخص غريب ما أعرفه وكب علي المادة هذه الأسيد وأصابته بجروح من الدرجة الثالثة، لكن الحمد لله سلمت عيونه، لكن الجروح في كل مكان من جسمه، كلت ملابسه هالمادة هذه. ما هو عارف، هو ما هو عارف شو اللي قاعد يحصل. بعد فترة ويتعرض لنفس الموقف اللي تعرض له أبوه. لا هالمرة جوه 3 أشخاص. أول ما نزل الولد من السيارة ويجونه ضرب ضرب ويسكبون عليه مادة الأسيد. طبعا الولد أصيب بحروق وعينه ذابت والأسيد ترى إذا طاح على العين خلاص انتهى الموضوع. بلغ رجال الأمن ومن حسن حظنا في كاميرات ألقوا القبض على 3 أشخاص، شاب سعودي والثاني أندونيسي والثالث مصري. هني الصدمة في الموضوع، شو السالفة؟ شنو علاقتكم بالولد؟ وشنو علاقتكم بأبو الولد اللي قبل أيام قليلة تعرض لنفس الموقف؟ أول واحد اعترف الشاب المصري، قال يبا احنا أصلا مستأجرين من زوجة الرجل هذا، وهي اللي عطتنا المبالغ المالية علشان ننفذ. والشاب الثاني اللي معانا اللي هو السعودي هذا له علاقة عاطفية معاها، وكذلك الشاب الأندونيسي من أقاربها يعني، وكانت وعدتنا إن بس نتخلص منه إنه راح تعطينا من ورثه وكذا ومن هالكلام. صدمة. ألقوا القبض على الزوجة الأندونيسية، طبعا هي تجنست بعدين سعودي، وحالوها للمحاكمة، وطبعا طالبوا بإعدامها أو في القصاص منها، لكن تم الحكم عليها تقريبا بالسجن 4 سنوات. وعلى المتهمين الثانيين موضوع سرقة السيارات غير فيها 2-3، وكذلك موضوع الإصابات والحروق اللي أصابته وأصابت والده 4 سنوات. القصة طويلة والتحقيق فيها كان طويل جدا. أحصلت قصة بعدها بكم سنة كذلك في جدة، رجل شاب سعودي مع زوجته وعياله 4 راكبين سيارة، وهم ماشيين أول ما وقفوا عند الإشارة ويجيهم واحد ويرش عليهم داخل السيارة مادة الأسيد، أصابتهم كلهم بتشوهات ما عرفوا. طبعا أنت تخيل واحد يجي يرمي عليك مادة الأسيد في وجهك، أنت وين راح تركز تشوفه ولا تحاول تنقذ نفسك ولا شو تسوي؟ مالكم بالطويلة، افتحوا قضية في الموضوع ومنو هالشخص اللي شوه عائلة بالكامل، وانقلبت الدنيا مع الشهود مع الأدلة مع الكذا. ولا هذا شاب يمني الجنسية، شنو علاقتك بالرجل وزوجته وعياله؟ الصدمة شنو؟ الصدمة قال والله أنا في بنت صراحة هي اللي حرضتني وعطتني مقدم 50,000، وإذا نفذت الجريمة تعطيني 1,000,000 ريال. منو هذه؟ هذه أخت الرجل، بينه وبين أخوها خلافات على ورث وزعلانة منه. وكانت تتكلم هذا الشاب اليمني عن طريق يعني الانستغرام وعن طريق السناب شات وعن طريق كذا لمدة 6 أشهر علشان ترتب معاه وتقنعه. وبالفعل بعد ما أغرته بالفلوس وعطته 50,000 مقدم، وكانت هي اللي تضبط له تحركات أخوها وزوجته وعياله علشان ينفذ فيهم هالجريمة البشعة. اسجنوها، احكموا عليها أول مرة 2 سنين وعلى الشاب اليمني 4 سنوات. اطعنوا بالحكم، بعدين زادوا مدة الحكم عليهم، تم الحكم على الشاب اليمني 8 سنوات، وعلى الشقيقة نفسها هذه حسبي الله عليها بالسجن لمدة 4 سنوات. قصص الاعتداء بالمواد الكيماوية على الفتيات شائك جدا، وعقد ترى حكومات منها إيران في عام 2005 أصبحت يعني كظاهرة عندهم أن يعتدون على أي فتاة غير محجبة، يعني كأنهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر لكن بطريقة وحشية. شو يسوون؟ أي وحدة يشوفونها تزين يرشون عليها مادة اسمها النتريك، هذه مقاربة جدا لمادة الأسيد، وتشوه البنات وما هم عارفين شنو قصتهم حتى في مصر. لكن شلون يستخدمونها؟ يحطون إبر، تعرفون الإبرة هذه اللي يستخدمون فيها في المستوصفات والمستشفيات، يحطون فيها المادة النتريك أو الأسيد، ولما تمر من جنبهم بنت وهو قاعد حاط الإبرة تحت جنبه كذي ما حد ينتبه، يضغط تروح مثل الليزر، تروح حتى لما تصيب الشخص ما يعرف من اللي رش عليها المادة. وأصيب كثير من الفتيات بحروق، يعني كانت قصة. وحتى عندنا في يعني يذكر قبل 30 سنة في الكويت كان في رجل دين تهاوش مع زوجته، حرقها ماي البطارية، جاب ما استغفر الله العظيم، شلون دين؟ أنا ما نعرف شلون ديانة، شلون تكون يعني ديانة تعامل إنسانية، خوف من الله، تشوه واحدة ليش؟ عشان بينك وبينها خلاف، ما تبيها طلقها ليش؟ دامك ما تباها علامك عليها، اتركها في حال سبيلها، مو لازم تشوهها يعني تخليها طول العمر هي تدعي عليك وانت تروح السجن، ولا ممكن انك تفلت منها، لكن ما تفلت من رب العالمين. لكن بذكر لكم اشهر شخصية تعرضت للاعتداء بمادة حارقة. منو؟ فنانة تركية اسمها بلجين او برجين. بلجين هذه مواليد 59 وعايشة في مدينة اسمها مرسين التركية. هذه بدت الغناء من اول السبعينات، وكانت صاحبة صوت، وفي بداية ظهور نجومها والناس كلها تعرفها. المهم في عام 80 أو 81 تزوجت من شخص، تزوجها بعد ما أعجب فيها وعارف أنها هي مطربة ومشهورة، فكان راضي في الموضوع. المهم بعد ما تزوجها وشاف يعني العالم كله تمشي وراها المطربة والشخصيات، وتعرفون علاقة الفنانين يعني مفتوحة يعني مع الرجال والنساء، هذا قام يغار. إذا ليش تزوجها دام أنك تدري أنها مطربة؟ يعني أكيد يعني الموضوع هذا عندها عادي، تسلم على الرجاجيل وعلى الحريم وعادي، يعني أكيد تبي تغني بروحها يعني، ولا شلون؟ دام أنك تزوجتها ليش ما رضيت؟ لا أبيش تتركين الغناء. قالت لي يبقى أنت تزوجتني عشان أنا مطربة وأنت عارف هالموضوع وأنت مقدر الموضوع، لذلك أنا وافقت. قالت له خلاص طلقني. قال لا مستحيل كوزلين سيني أوزلدين. قالت لها شو سوي لك؟ تحبني ولا ما تحبني؟ تحبني ترضى بمهنتي؟ لا وما لا وانا حذرك وكذا وانت ملكي. قالت لها لا ماني ملكك، وهذه فنانة وعلاقات وكذا. قالت لها حبيبي اعطيك بطوف، انت منو؟ حاول يجبرها، حاول كذا. قامت جابت لها مثل بودغاردية يعني يحمونها، وكل ما يجي زوجها يطردونه. قالت له خلاص أنا راح أرفع عليك قضية، وفعلا رفعت عليه قضية طلاق. الرجل ما تحمل، قعد يتحبل لها ويخطط شلون يعتدي عليها. وذاك اليوم وهي داخل البيت وهو ناطرها عند الباب، أول ما جت وطبعا الحماية ظهر، قالت لهم خلاص وصلت البيت امشوا، ويطلع لها زوجها ويرش عليها حمض النتريك المركز على الوجه. طبعا هو متعمد وقال أصلا هذه فنانة يعني راس مالها الوجه، إن شوهتها راح أضيع مستقبلها. شوفوا الحقد شلون. وفعلا أول ما جت عنده ويرش عليها، هي من حسن حظها أنها التفتت إلى اليسار تبي تحمي وجهها، يعني انصدمت منه وشافت رش عليها. المهم لفت يسار، جاء المادة هذه جت على الجانب الأيمن من الوجه. طبعا الوجه ذاب والعين ذابت وبدت تصرخ، التموا عليها الناس وهو هرب، ودوها غرفة العمليات وأجروا لها عدة عمليات، لكن العين أصلا خلاص راحت عينها وذاب الوجه، لدرجة أن إذا شفت وجهها ما تعرف وين مكان العين اليمنى، ذايب. المهم صحت بعد فترة وألقوا القبض عليه وحكموا عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، وهي يعني ما يئست من الحياة وتمتلك الصوت الجميل وعندها إمكانيات والناس تعرفها وعندها جمهور، فرجعت مرة ثانية بكل قوة، وكأنها يعني أغانيها اللي صارت بعدين كأنها تفضفض على اللي بقلبها، لدرجة أنها مثلت سوت فيلم يتكلم عن قصة حياتها وهي طلعت بالفيلم وغنت أغنية تكلم عن حياتها، حتى كان عنوان الفيلم امرأة الأحزان، ومن يومها فعلا سموها هذه بالجين، سموها امرأة الأحزان، وكل أغانيها تتكلم، حتى في أغنيتها اللي طلعت في المسلسل تقول يعني يا رب إذا تسامحه أنا ما راح أسامحه، وفعلا رب العالمين يسامح اللي ما بينك وبين رب العالمين، لكن ما بينك وبين البشر لازم يسامحونك. هي تقول كذي يعني، تقول يا رب أنا ما أبي أسامحه، يا رب أنا ماني قادر أسامحه، يا رب أخذ من يعني أخذ حقي منه، وتوجه رسالة حق طليقها هذا، تقول له يعني حسبي الله عليك، أنا ماني قادر أصلا أفكر أن يعني أخليك يعني تعيش بسلام، لازم أدعي عليك، أبي أخذ حقي منك في الدنيا ولا في الآخرة، ومن هالكلام يعني. راح أحط لكم مقطع الأغنية مترجم في الإنستغرام عشان تسمعونه، يعني أغنية قديمة يعني نزلتها تقريبا في سنة 84 أو 85. ما لكم بالطويلة، الموضوع ما انتهى إلى هني، يا ريت انتهى إلى هني، يعني هي بدأت تعيش حياتها طبيعي وكانت تطلع بالكليبات وتطلع يعني قدام الناس، لما تغني كانت دائما تحط تنزل شعرها على وجهها من الجانب الأيمن، تخفي مكان التشوه وتخفي عينها الممسوحة من مكانها، بالفيديو مبين اللي راح احطه لكم في الانستغرام. لكن في عام 89 تم اطلاق سراح طليقها اللي اعتدى عليها بعد ما قضى محكومته في السجن، وكانت هني المصيبه، ان راح لها البيت واطلق عليها النار وقتلها. الله يرحمها ويغفر لها، دفنوها في مدينتها، والزوج تم القاء القبض عليه وحكموا عليه بالإعدام، لكن ما تنفذ عليه الحكم وتم تخفيف الحكم إلى المؤبد، أعتقد موقف عندهم كذلك يعني أحكام الإعدام. المهم خذ محكوميته بالمؤبد، ويقولون أنا حاولت أبحث إذا هو للحين عايش ولا لا، يقولون أنه مات يعني بعد قضاء أكثر من 20 سنة داخل السجن، هذه ما أنا متأكد منها، لكن الله لا يرده، وهذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم من هالأشكال ومن هالضعاف النفوس، وفمان الله مع السلامة.